إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ المشروع أنه يقطعها إذا كان في نافلة، يقطعها ليهتم بالفريضة ويدخل مع الإمام من أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسجد، رواه مسلم صحيح. فيقطعها بالنية يشتغل بالاستعداد بالفريضة، هذا إذا كان قبل الركوع الثانية. أما إذا كان ركع الركعة الثانية ما بقى إلا السجود أو التحيات فله هذا واسع، فإذا تم فحسب بأنه ذهبت وما بقي صلاة، أقل صلاة ركعة، ما بقي إلا شيء يسير لا يشغل الجماعة.